بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نزل الحديث مع شيخ لطيف رحمه الله تعالى في رده على آخر كلام العراقي فيما نقله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك عن تلميذه ابن القيم، وذكر نقولا عن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وكان من آخر ما نقل النقل 53، وذكر فيه ما يتعلق به المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كشف الشبهات بإطلاق السيد على الإله. قد عرفنا الجواب في كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، ثم في جوابه في آخر كلام الشيخ عبد اللطيف قال: وهذا مشهور معروف ما يتعلق بالنقل اللفظ عن الحقيقة اللغوية، وتستعمل فيه معنى الاصطلاحي، والاصطلاحات تحدث واللغات تختلف. قال: والفقهاء أطلقوا الأحكام المترتبة على المعاني والمقاصد وإن اختلفت الأسماء، عبرة بماذا؟ بالمعنى والمقصد. وتغيرت اللغات في باب البيع والنكاح والردة والقذف والشهادة والحكم بالإسلام في من قال صبأت ونحوه، وإن لم يحسن أن يقول أسلمت، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بني جذيمة، وهذا الذي أردت التعليق عليه بكلام الشيخ رحمه الله تعالى. والحكم بالإسلام في من قال صبأت، والقصة معروفة في البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى بني جذيمة وأمره بدعوتهم إلى الإسلام، فكانوا كفارا، لما وصل إليهم فقالوا صبأنا صبأنا، والصابئ في الأصل والخارج من دين إلى دين، هذا الأصل، وإن كان يستعمل عند كفار قريش في من دخل فيه في الإسلام، صار له حقيقة عرفية عندهم في هذا المعنى، ولم يعتبر خالد رضي الله تعالى عنه هذا إسلاما، بل قتله. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. والمخالفة هنا في ماذا؟ ليس في الحكم عليهم بكونهم لم يدخلوا فيه بالإسلام، وإنما في كونه لم يتريث ولم يتثبت، لأن هذا اللفظ صار محتملا، فكان الواجب أن يتريث. وأما الحكم بكلام الشيخ هنا والحكم بالإسلام في من قال صبأت نحوي، هذا فيه نظر، لاقه فيه في نظر، بل الصواب أنه لابد من الشهادتين في الكافر الأصلي. ولذلك قال الخطابي في المعالم: أنكر عليه العجلة، أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا. وهذا هو الصواب في هذا الحديث، ليس الإنكار على أنهم قد دخلوا في الإسلام فقتلهم خالد رضي الله تعالى عنه، وإنما الواجب أن يتريث فيه في ذلك، لأن اللفظ صار ماذا؟ صار محتملا في كفار قريش، كل من أسلم قالوا ماذا؟ صبأ. ولذلك يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، يعني المسلم، فصبأت بمعنى أسلمت، لكن لما سمعها خالد رضي الله تعالى عنه فهم ماذا؟ الاحتمال، أن اللفظ محتمل، وإلا الأصل في الكافر الأصل أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادة، لابد أن ينطق به بالشهادة. فإن قال أسلمت هذا إخبار، حينئذ يطالب بماذا؟ يطالب بالشهادتين. قال: والحكم بالإسلام في من قال صبأت ونحوه، وإن لم يحسن أن يقول أسلمت، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: وأما قوله، أي العراقي متهما شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى، قال: وأما قول رأيت في كتب متعددة عن بعض المعاصرين من أعداء الدعوة، من أعداء الشيخ رحمه الله تعالى، أنه أحرق دلائل الخيرات، إلى آخر العبارات السابقة التي مرت معنا، أن الشيخ رحمه الله تعالى أحرق هذا الكتاب، وإحراقه إذا كان فيه بدع الضلالات لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن أرادوا ماذا؟ أرادوا التنفير، أرادوا التنفير، كما قالوا أنهم يكفرون به من حلف بغير الله تعالى، يحكمون عليه بكونه خارجا عن الملة، أرادوا بذلك التحذير. قال: أنه أحرق دلائل الخيرات، إلى آخر عباراته، فيقال: لولا الجهل والهوى واختيار الضلال على الهدى لما نقلت كلام خصوم الشيخ المجاهرين له بالعداوة المصرحين له بالمسبة، لو كنت طالب حق لرجعت إلى كلام الشيخ نفسه، وكتبه مليئة موجودة بتنصيص على المسائل. حينئذ كونه يترك كلام الشيخ رحمه تعالى والنقل من كتبه ومن طلابه ثم ينقل عن أعدائه، هذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة مبنية على الهوى وليست على طلب الحق، لأن طلب الحق له مظانه. رجل رحمه الله تعالى كتب كتبا متعددة فيما يتعلق ببيان حقيقة التوحيد، وكذلك طلابه. حينئذ كونه يترك هذا كله ويرجع إلى الخصوم، هذا دليل على ماذا؟ على أنه صاحب هوى. قال: ولما أقدمت على حكايته لما فيه من الافتراء بغير هدى ولا برهان. نقل عن الخصوم ثم هو ماذا؟ فريا وليس به بحق، يعني زيادة ظلمة على ظلمة. وما زال أهل الشرك وأهل البدع وأهل الفجور بل وأهل العداوات الدنيوية يرمي بعضهم بعضا ويفتري بعضهم على بعض، ومن عرف الناس تبين له حقيقة ذلك، ومن أعماه الهوى ضل عن سبيل الرشاد والهدى. وفي كلامه من الكذب نسبة التحريق إلى الشيخ، نسبة التحريق إلى الشيخ، ولو جعلت للدلائل لا إشكال فيه، لكن نسبة المحقة ليست فيها. وقد صرح رحمه الله في رسائله المعروفة أنه لم يحرقها، ما حرق هذا الكتاب مع كونه مستحقا لحرق، وترك ذلك من باب ماذا؟ مصالح الشرعية، مصالح الشرعية. كما اتهم بكونه أراد أن يهدم القبة الخضراء التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونفى ذلك عن نفسه، ليس المراد أنه لا تستحق أن تهدم، وإنما المراد أنه ماذا؟ أنه من باب السياسة الشرعية. وكذلك هنا ما يتعلق بهذا الكتاب، لأن كثيرا من الناس إذا تعلقوا بكتاب معين حينئذ لابد من التلطف في نقده. وقد صرح رحمه الله في رسائله المعروفة أنه لم يحرقها، وإنما أمر بالاشتغال بما ورد من الصيغ الشرعية والألفاظ النبوية في الصلاة والسلام على خير البرية، ونهى عن الغلو والإطراء الذي نهى عنه الشارع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني هذا الكتاب فيه كما مر يتعلق بكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها طريقة شرعية ولها أسوة سلفية بالصحابة رضي الله تعالى عنه ومن بعده، وصوفية لهم عبارات فيها شيء من الغلو. قالوا: في كلام العراقي من الكذب قوله إنه أحرق الدلائل لأن فيها اللهم صل على سيدنا ومولانا سيدنا، والسيد بمعنى الإله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إلها، فحينئذ أمر بماذا؟ بحرقها، أمر به بحرقها، هذا كذب. وإنما نهى عنها لما فيها من الغلو كما يعرفه من وقف عليها، وما فيها من الأحاديث التي لا تجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكذوبة. فتبين أن العراقي مخلط لا يدري ما يقوله، تبين من أول الكتاب أنه ماذا؟ أنه مخلط لا يدري ما يقول. إذا أنت لم تفقه ولم تدري ما الهدى فأنت وعير في الفلاة سواء. ومن الأكاذيب الظاهرة نسبة قوله ومن أكفر من صاحب الدلائل لتعبيره بهذا العبارة، يعني لا أحد أكفر، ومن أكفر استفهام أراد به الخبر، ومن أكفر من صاحب الدلائل يعني لا أحد أكفر منه، ومن يهود النصارى لماذا؟ لأن قال سيدنا فقط، هذا فهم الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا كذب صريح. قال: ومن أكفر من صاحب الدلائل لتعبيره بهذه العبارة فهذا من جنس ما قبله، وإذا اجتمع الضلال والهوى فقد استحكم البلاء والشقاء، استحكم البلاء والشقاء، وهذا واضح بين. ثم قال الشيخ رحمه تعالى: وأما قوله عراقي فتأمل كلام الشيخين، تأمل كلام الشيخين ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، كيف لم يتفوها، لم يتكلما بالشرك المخرج عن الملة مطلقا، كأنهما لم يذكرا في كتبهما ماذا؟ ما يتعلق بالشرك الأكبر، وإنما الشرك الأكبر هو ما يتعلق بالأول الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم القرآن، هؤلاء الكفار الأصليون فقط، وما بعده لم يتحدث ابن تيمية ولا ابن قيم عن الشرك الأكبر. وهذا الذي نقلنا سابقا ونقله الشيخ رحمه الله تعالى في الداء والدواء وفي الإغاثة والمدارج، أي شرك هذا؟ أي شرك؟ هو ينص على أن هذا من أنواع الشرك الأكبر، والشرك نوعان أكبر وأصغر ويغفر ولا يغفر إلى آخره، كيف يقول لم يتفوها؟ لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فتأمل كلام الشيخين كيف لم يتفوها بالشرك المخرج عن الملة، عن الملة. فقد تقدم البيان والكشف عن شبهة هذا العراقي بجميع الأقوال التي مرت. ثم أراد الشيخ رحمه تعالى أن يذكر خلاصة في الإجابة عن جميع الأقوال 50 و100 و1000 التي يريدها من يريدها في من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، وكذلك من كلام تلميذه ابن القيم، فالجواب حاصل ما سيذكره رحمه تعالى. قال: وأن كلام الشيخين في كل موضع فيه البيان الشافي، فيه البيان الشافي، وكذلك يعني إذا حملت المتشابه على المحكم صار كله ماذا؟ صار كله محكما. فيه ماذا؟ أن نفي التكفير، هذه من المسائل المهمة هنا، يعني خلاصة منهاج التأسيس في الأجوبة على النقول التي أوردها العراقيين، أن نفي التكفير بالمكفر، لا نكفل لا نكفل لا نكفل، عشرات مئات المرات يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا نكفل لا نكفل. على أي شيء يحمل هذا؟ كقاعدة عامة في فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يذكر الشيخ عبد اللطيف هنا المنهج الذي سار هو وأجداده على وفق ما سار عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، منهج أئمة الدعوة هو بعين منهج ابن تيمية لا فرق البتة. أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها، يعني القولية والفعلية، قولية والفعلية. ومر معنى أن كثيرا من العلم ذكر المكفرات وما يترتب عليه من الحكم بالتكفير أنه لا يذكر الاعتقاد، وليس المراد به ماذا؟ أن الاعتقاد لا يكون مكفرا، لا يكون مكفرا ولو لم يصحبه قول ولا فعل، لكن هذا ليس إلينا، هذا ليس إلينا، لأنه هو النفاق بعينه. فإذا لم يظهر الكفر قولا أو فعلا حينئذ هذا الله أعلم به، لا يتعلق به ماذا؟ تنزيل حكم بكفر نحو ذلك، صحيح؟ فالمرد حينئذ إلى ما بينه وبين الله تعالى. ولذلك قال: قولها وفعلها. قد يقول قائل: أين الاعتقاد؟ هو لم يذكر الاعتقاد، ذكر الاعتقاد الذي صاحبه قول أو فعل، وهذا لا إشكال فيه، وبقي الاعتقاد الذي لم يصاحبه لا قول ولا فعل، هذا ليس إلينا، لا نكفر إلا بما ظهر من قول أو فعل، والاعتقاد هذا باطن ولا نتتبع البواطن. قال: أن نفي التكفير بالمكفرات قوله وفعلها فيما يخفى دليله، ليس فيما ظهر دليله وإنما فيما يخفى دليله، فكل مسألة قال فيها ابن تيمية لا نكفر حينئذ تربطها بماذا؟ بما خفي دليله. ولم تقم الحجة على فاعله، والحجة الرسالية معلوم كيفية إقامتها، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه الذي عبر عنه ابن تيمية في موضع بأنه الكفر المعذب عليه، كفر المعذب عليه قبل قيام الحجة، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة، أما مسائل الإجماع ومن أنكرها هذه لا ينفع عنه التكفير، لا ينفع عنه التكفير. وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر، أو هنا لعلها بمعنى الواوي، يعني والحكم بأنه من الشرك الأكبر، يعني أو للتخيير في الأصل ولا معنى لها هنا، لكن مراده ماذا؟ أنه محرم، وزيادة على ذلك أنه شرك أكبر، لأن العراقي ومن شابهه قد ينازعون، يقول هذا معصية ولم يقل ماذا؟ شرك، هذا بدعة ولم يقل شرك، هذا محرم ولم يقل ماذا؟ ولم يقل شرك. ولذلك مر معنا أنه قال في قول ابن القيم قال أنه محرم من المحرمات، ولم يحكم عليه بأنه من الشركيات، حينئذ ذكر النوعين أنه محرم أنه شرك أكبر. قال: فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر. ثم قال: وتقدم عن الشيخ تيمية رحمه الله تعالى أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلا قتل، هذه تفهم منها أنه يحكم على الشخص بعينه الفاعل، لأن الذي يستتاب ثم إن رجع حكم بإسلامه، وإن أصر حكم بقتله، الذي يقتل والذي يرجع من؟ هو الشخص ذاته، وليس القول أو الفعل. قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كما في عبارة الرسالة السنية، وتقدم قوله كقاعدة عامة وأصل مضطرد في هذا الباب: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. إذن هذه المسألة من أظهر ما يكون في الدين، مسألة إجماعية، والإجماع هذا قطعي وليس ظنيا، الإجماع هنا إجماع قطعي وليس ظنيا، بمعنى أن الذي يرتاب فيه أو يرده فهو كافر مرتد عن الإسلام، فضلا عن ماذا؟ عن وقوعه في الشرك والتلبس به. وتقدم قوله في الرد على المتكلمين، وهذا إذا كان في المسائل الخفية، فقد يقال إنه خفي عليه، ولكنه يقع منهم في مسائل يعلم الخاصة والعامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بها إلى آخره وكفر فعلها، يعني فيما يتعلق بماذا؟ بالحكم عليه. وهذا القول قد مر معنا وهو نص صريح لابن تيمية رحمه تعالى في التفريق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة. المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها ويعلمها بعض العلماء ولا يعلمها العامة، وأما المسائل الظاهرة فهي التي يشترك في علمها العامة والخاصة، كما قال هنا رحمه الله تعالى يعلم الخاصة والعامة أن الرسول قد جاء بها إلى آخره وكفر فاعلها. قال: وهذا عين كلام شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ضاعف الله لنا وله الثواب وأدخلنا وإياه الجنة بغير حساب على رغم كل مبيل وكذاب. مبيل أي المهلك الذي يسرف في إهلاك الناس. إذن بيّن أن منهج الشيخ محمد رحمه تعالى ومنهج كذلك أتباعه هو منهج الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، التكفير إنما ينفى في مسائل مخصوصة، أما المسائل الظاهرة فهذه ينزل عليه الحكم مباشرة فيما يتعلق به بالاسم، وأما قيام الحجة فهذه فيما يتعلق به بالحكم. ولذلك قال مستدركا على هذا العموم قال رحمه تعالى: والعراقي لم يفقه هذا، لم يفهم هذا لغلظ فهمه وعدم علمه، بل هو يعتقد، انتبه هذه فائدة عظيمة، بل هو يعتقد يعني العراقي ومن سار على نهجه، من سار على إلى يوم هذا، بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ما لم تبلغه الدعوة حتى تبلغه الدعوة لا يكفر حتى تقام الحجة، ما المراد؟ قال يفهم العراقي ماذا؟ أنه ينفي اسم الكفر، ينفي اسم الكفر، معنى ماذا؟ أن التقييد بقيام الحجة لا يلزم منه ماذا؟ نفي الاسم، يقول لا يكفر حتى تقوم على الحجة، وهو مشرك كافر، صحيح؟ فجمع بين ماذا؟ بين الأمرين، فننفي الحكم الذي هو الكفر الباطل الذي يعذب عليه في الآخرة وبين إثبات الاسم. فالعراقي ومن نحوه لا يفهمون ذلك، يعتقد أن أهل العلم إذا قالوا حتى تقوم على الحجة معناه ماذا؟ أن ينفع عنه الاسم، فظن أن قيام الحجة شرط في ماذا؟ في إيقاع الاسم، وليس الأمر كذلك، بل هذا مرده كما مر معنا إلى ماذا؟ إلى الاشتقاق، من اتصف بوصف لزم أن يشتق له منه ماذا؟ اسم، فيقال هو مشرك، فيقال هو مشرك. ولذلك قال هنا: بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة في تنزيل الحكم الذي هو الكفر وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور، وهذا لا ينفيه، تقييد لا ينفيه، فثم أمران اسم وحكم، وأهل العلم قاطبة وعامة السلف على ذلك على التفريق بين النوعين، فيثبت الاسم مجرد الفعل، قامت على الحجة أو لم تقم على الحجة. قال: ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء، فيجب حينئذ ماذا؟ تنزيل الاسم ولو لم تقم عليه الحجة. بل ويعتقد يعني العراقي أن من لم تقم عليه الحجة يثاب على خطئه مطلقا ولو أشرك بالله تعالى كما مر معنا، وهذه من الأعاجيب التي يضحك منها اللبيب، فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل الكافر يسمى كافرا ولو لم تقم عليه الحجة، والمشرك يسمى مشركا ولو لم تقم عليه الحجة، والفاسق كذلك والمبتدع يسمى بذلك ولو لم تقم عليه الحجة الرسالية. إذن هذا نص من الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى أو لا؟ هذا نص واضح لا يحتمل إلا التحريف والتبديل على طرائق اليهود. قال: فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل يسمي ما سماه الشارع كفرا فهو كافر، أو شركا فهو مشرك، أو فسقا باسمه الشرعي، يجب أن يبقى الاسم على حاله بمجرد تلبسه بالفعل، ولا ينفيه عنه، يبقى ثابتا الاسم، وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة، وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة. هذا مختصر، مختصر لجميع ما ذكرناه، ولعلنا نرجع إلى الفقه والنحو. قال: وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة، وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله، وهذا هو منهج أئمة الدعوة النجدية، وهو بعينه كلام ابن تيمية وعامة السلف كما قال ابن تيمية في مواضع على هذا النوع. فرق بين الاسم والحكم. ومر معنى التصريح بذلك في أول الكتاب صفحة 98 و99، قال رحمه تعالى في بيان منهج الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى يضم إلى هذا التفصيل. قال: والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر الذي يعذب عليه، لأنه قال يعاقب عليه في آخر الكتاب، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض رسائله: وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواز، لا نكفر، ما قال لا نحكم عليه بأنه ماذا ليس بمشرك، بل لا نكفر مع أنه ماذا، مع أنه مشرك. وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا؟ وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفته يكفر بعبادة القبور. قال: وقد سبق، قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وقد سبق من كلامه ما فيه الكفاية، مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة ولو كانت دون الشرك، ولو كانت دون الشرك الأكبر، إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك، فأعرضوا ولم يلتفتوا. ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت من الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترات، من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل. ثم قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، لا يكفر ولا يدخل في ماذا، في مسمى المسلمين. يمكن أن يجتمع؟ نعم يمكن أن يجتمع، والحق هو هذا، هذا محل إجماع لا خلاف فيه بين العلم. فمن أثبت وصف الاسم لعباد القبور على أن الحقيقة قد قامت بهم فهو كافر مرتد عن الإسلام. ولو أثبت ذلك لشخص واحد قال هذا مسلم باق على إسلامه وهو موحد، ولا شك في كفره. قال: ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، وسيأتيك كلامه. وأما الشرك فهو يصدق عليه، وهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى. هذا الكلام مع ذاك يبين لك ماذا حقيقة منهج أئمة الدعوة رحمه الله تعالى في تنزيل الاسم على فاعل الشرك، وأنه مشرك، وأن مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى جار مسار على هذا، ونقله عن السلف أن اسم مشرك ثابت قبل الرسالة وبعد الرسالة. وأما الحكم بالتعذيب كونه خالدا مخلدا في النار هذا موقوف على الرسالة لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال: فافهم هذا، فافهم هذا، فإن العراقي خلط فيما مر، ليس العراقي فقط، كثير من المتأخرين من أتباع العراقي قد خلطوا في هذه المسألة فنفوا الاسم عن فاعل الشرك وحكموا له بماذا، بكونه مسلما لقوله لا إله إلا الله، أو أن الأصل فيه ماذا، الإسلام، ففارقوا الإسلام. فافهم هذا، فإن العراقي خلط فيما مر وخبط خبط عشواء، وسيأتيك في كلامه ما فيه عبرة لأولي الألباب. وأما الثواب والأجر فنصوص الشارع وكلام أهل العلم وكلام الشيخين صريح في أن ذلك غير حاصل لكل مخطئ، أخطأ فيثاب على خطئه على اجتهاده. كثيرا ما مر من كلام تيمية رحمه الله تعالى، هل هو مطلق؟ الجواب لا، صريح في أن ذلك غير حاصل لكل مخطئ، بل هو مخصوص بمن اجتهد واتقى الله ما استطاع، وهذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل غير اجتهادية الشرك ليس فيه اجتهاد، الإيمان وأصل الإيمان ليس فيه اجتهاد، وإنما فيه إصابة حق فقط، المخطئ ينزع عليه حكمه، إذا اجتهد فلم يصب التوحيد فهو كافر، فهو كافر باعتبار ظاهره. قال: وهذا في المسائل الاجتهادية، ومستنده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد دل الحديث على أن هذا للحاكم المجتهد، ونفي المؤاخذة بالخطأ والنسيان لا يلزم منه الإثابة بالاتفاق. نفي الخطأ والنسيان يعني هل نفي المؤاخذة بالخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لا يستلزم الإثابة ولا يستلزم تصحيح العمل، صح أو لا؟ لا يستلزم تصحيح العمل، أخطأ فصلى قبل الوقت، أو أخطأ ظن أنه توضأ ولم يتوضأ حين تذكر بعد صلاته، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا الصلاة كما هي، أو يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. إذا لا أثر لرفع المؤاخذة أو طلب عدم المؤاخذة بماذا؟ بالثواب وتصحيح العمل. فاستصحب هذا معك فيما مر وما يأتي من الأبحاث، فإن القوم زلت أقدامهم ولم يعقلوا عن الله ولا عن رسوله ولا عن أهل العلم والإيمان ما يراد من الكلام في هذه المباحث، بل ولا في كل باب وشأن إلا أن يشاء ربي، إلا أن يشاء ربي شيئا. وهذا تلخيص جيد من الشيخ رحمه الله تعالى، بين ما ذكرناه سابقا. قال: وأما قوله بل ورد إطلاق الشرك في حق سيدنا آدم عليه السلام الذي هو نبي معصوم، نبي معصوم عن ماذا؟ عن الشرك وما دونه، وأطلق عليه أنه مشرك وقد أشرك، كيف يجتمعان؟ قال: نبي معصوم، فهذه العبارة من نوادر هؤلاء الضلال، نوادر. ومن أعجب ما يحكى ويقال جزم بإطلاق الشرك على آدم عليه السلام ثم قال هو نبي معصوم، ما زال هذا المعترض في مشيمة طبعه وجاهليته ولم يولد بعد. هذا جمع بين النقيضين وجهل لا يخفى على ذي سمع وعين. من قال بالعصمة مطلقا فقد أول هذه الآية، مطلقا من الكبائر والصغائر، أول هذه الآية، لأنه سيحمل على ماذا؟ على الشرك الأصغر مثلا، وهو لا يخرج عن الملة، لا يخرج عن الملة، فحينئذ لابد من تأويل هذه الآية، وحملها على غير آدم وحواء كما هو معروف ومقرر عند أهل العلم والفتوى. ومن قال بوقوع ذلك من آدم وحواء فالقول بالعصمة مطلقا، يعني العصمة من ماذا؟ تكون من الشرك الأكبر، وقد دقع فيما هو من الصغائر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ثم في عبارة العراقي من الهجنة وسوء التعبير ما يقضي بأنه أسوأ الذرية وأقلهم أدبا مع الأب الأول الأكبر. كيف يقول ورد إطلاق الشرك في حق آدم؟ الله تعالى يقول: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. والعراقي جاهلي اللسان أغلف الجنان، يعني لا يعي شيئا. والله سبحانه لم يذكر آدم باسمه العلم، وهذا قد ذكره الله عز وجل، لم يذكر آدم باسمه العلم تشريفا له، وهذا قد ذكره صلى الله عليه وسلم، قال وقع في الشرك. والله سبحانه لم يذكر آدم باسمه العلم رحمة منه تشريفا له، تشريفا له ولبنيه من صالح الأمم، بل أتى بالضمير الدال على التثنية. وفرق بين ذلك وبين الإفراد في مثل هذا المقام، وفرق بين ذلك وبين الأفراد في مثل هذا المقام، الأفراد الذي هو ماذا؟ الأحفاد، يعني ذرية آدم، لأنه قال سبحانه عما يشركون جعل الواو، فدل المراد به الذرية. قال: ولم يطلق الشرك بل قيده بقوله فيما أتاهما. والعراقي يقول أطلق الشرك، فافهم ما في كلامه من الكذب على الله وبهت أبيه آدم وعقوقه. وأما قوله قال البغوي في تفسير الآية: كقول الرجل لضيفه أنا عبدك، وليس الشرك الضار، ليس الشرك الضار. أقول في جوابه: قد جنى في هذا العراقي على البغوي جناية لا تقال عثرتها ولا جبار لجرحها، أخذ كلامه وحرفه وأخرجه عن نسقه ونظامه. والبغوي أجل من أن يقول لشيء من الشرك ليس بضار بالاتفاق، هذا لا تصدر عمن يعقل ما يقول فضلا عن الأكابر والفحول. وعبارة البغوي نصها أي جعل له شريكا إذ سمياه عبد الحارث ولم يكن هذا شركا في العبادة، جعله في الطاعة، لم يكن هذا شركا في العبادة، ولا أن الحارث ربهما، فإن آدم كان نبيا معصوما من الشرك، فإن آدم كان نبيا معصوما من الشرك، ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه. وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوك، كما يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود، كما أن الرجل إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع، على وجه الخضوع لا على أن الضيف ربه، عبد الضيف يعني باب التجوز به بالعبارة، لا على أن الضيف ربه ويقول للغير أنا عبدك. وقول يوسف عليه السلام لعزيز مصر إنه ربي لا يراد به أنه معبود، وكذلك هذا انتهى، وكذلك هذا انتهى. وحاصله أن الحقيقة لم تقصد، يعني قول النقل هنا العراقي عن البغوي كقول الرجل لضيفي أنا عبدك، أراد به مجرد اللفظ ولم تقصد به ولم يقصد به حقيقة المعنى، كما قال يوسف عليه السلام إنه ربي. وحاصله أن الحقيقة لم تقصد وإنما هو على سبيل التواضع، هذا حاصل كلامه. فالعراقي حرف العبارة وزاد فيها ونقص كما فعل بنقوله عن شيخ الإسلام، فالعراقي لا تؤمن بوائقه ولا تغتر بنقله، وكذلك جميع من يعذر بالجهل لا تغتر بنقله، حرفون الكلم ولا تأخذ عنه، فإنه وضاع كذاب محرف لا يؤمن على شيء من العلم، وكذلك وأما وخاصة في النقل، قل لك المعلم يعذر بالجهل، لابد أن أرجع على بنفس أنت غير مقبول خبر، أولا لابد من المخبر أن يكون مسلما، ثانيا أنت محرف مبدل، فإذا اجتمع فيك الأمران حينئذ لا يعتمد على قولك، يلزمك التكفير فلان وفلان وفلان، لابد من البحث ولا يقبل، لا يصح ولا يجوز أن تجعل أن تسند هذا الكفر الأكبر إلى عالم حتى تتثبت أنت بنفسك، هؤلاء ليسوا بحجة. وأما قوله وكقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومن أتى حائضا فقد كفر، وقول ثنتان هما في الناس كفر، حديث ثنتان في الناس هما بهم كفر، فإن كان هذا عند العراقي كفرا ليس بضار لا يعاب على فاعله ولا يعار فقد أراح خصمه من التعب والجواب، هذا كفر ترتب عليه مضرة أو لا ترتب عليه كفر أصلا يعذب، فقد أراح خصمه من التعب والجواب وأعلن بحقيقة ما عنده وما يذهب إليه في تلك المسائل ممتنعة الصعام، من كان هذا حاصله فهو ممن لم يتميز عن سائمة الأنعام إلا بمجرد الصورة والهيولة بمعنى الأصل والمادة، فإن هذه الألفاظ النبوية والصيغة الشرعية، ظهر الشيخ عبر بسائمة الأنعام لا بأس به، جاء في القرآن كمثل الكلب كمثل الحمار لا بأس به، قال يجب، فإن هذه الألفاظ النبوية والصيغة الشرعية يجب الإيمان بها وتلقيها بالقبول والتسليم، وأهل العلم متفقون على أنها من كبائر الذنوب، فهي مضرة لا شك بل من أفحش الكبائر، فإن إطلاق الكفر على الذنب أو على فاعله يدل على غلظه في نفسه لا شك أعظم من الكبائر وعظيم فحشه، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه كفر غير ضار، بل ولا يقوله جاهل ولا ذمي يؤمن بأحد من الأنبياء، ولم تنتهي جهالة في هذا البحث إلى ما انتهت إليه جهالة العراقي وضلالته. والذي حكاه الإمام أحمد وارتضاه في مثل هذه الأحاديث التي أطلق لفظ الكفر على بعض المعاصي تلقي هذه الأخبار بالإيمان والتسليم، يقال باب الوعيد، هذه من باب الوعيد الذي يتلقى بماذا؟ بالتسليم والقبول، وترك التعرض لتفسيرها كما ذكره في رسالته إلى مسدد ابن مسرهد وغيرها، ونقله شيخ الإسلام وغيره. وبعض الناس تعرض لتأويل، يعني تفسيرها، ما المراد بها؟ الإمام أحمد يرى ماذا؟ أنك تقول كفر وتسكت، لا تقول هذا كفر أصلا لا يخرج عن الملة إلى آخره، لأنه يقلل من شأن ماذا؟ اجتناب هذه الأفعال. الشارع أطلق وصف الكفر من أجل ماذا؟ الزجر، وأنت إذا جئت تقلل من شأنها حينئذ ماذا؟ صار مصادما لي مقصد الشرعي. قال وترك التعرض لتفسيرها، ثم قال هنا وبعض الناس تعرض لتأويلها وإنها من الكفر العملي للاعتقادي، لعل وأنها من الكفر العملي للاعتقادي مع اعترافه بأنها من أغلظ الذنوب وأكبرها، وأما تأويلها بكفر النعم، إذن كفر ماذا؟ كفر عملي، والكفر العملي نوعان، كفر عملي أكبر وكفر عملي أصغر، وهذا من الثاني. وأما تأويلها بكفر النعمة فهو ضعيف جدا، إذ ما من معصية وذنب يفعله المكلف المختار إلا وفيه من كفر النعمة بحسبه، إذن صح إطلاق ماذا لفظ الكفر على جميع المعاصي، على جميع المعاصي. والشكر هو استعمال النعمة في طاعة معطيها ومزديها مع محبته والرضا عنه والثناء بها عليه. والشكر ضد الكفر، فمن أخل بشيء من الشكر ففيه من كفر النعمة بحسب ذلك. فتحصل أن كفر النعمة لا يختص بما أطلق عليه الشارع الكفر من الأفعال، إذن لا يصح تأويله بماذا؟ بكفر النعمة، لأنه يلزم منه ماذا؟ الطرد. ما من معصية إلا وهي ها إلا هي من قبيل كفر النعمة، لأنه يجب عليه الشكر، ونقيض الشكر ماذا؟ الكفر. قال: فلا بد للنص من معنى يخصه وحكمة فيه تخصيص بعض الأفراد، وهذا معلوم بالشرع والفطرة، إذ تخصيص بعض أفراد الجنس بحكم من غير مخصص يقتضي ذلك تحكم محض وترجيح بلا مرجح. وأما قوله ذكر مسلم، واضح هذا الكلام، يعني العراقي أراد أن يستدل بهذه الأحاديث التي معاصي وأطلق عليها الشارع لفظ الكفر أنها لا تضر. كيف لا تضر؟ وهي أراد الشارع ماذا؟ أنها أعلى درجة من الكبائر. وأما قوله ذكر مسلم أحاديث فيها إطلاق الكفر على المحرم وعلى المكروه كذلك، فقد كذب على مسلم وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في زعمه أنه أطلق الكفر على المكروه بالمعنى الاصطلاحي الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وإنما تطلق الكراهة في عرف القرآن والسنة على الكفر والشرك والكبائر وسائر المحرمات، كما في آية الإسراء وكما في الحديث: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يعني هل أطلق في الشرع لفظ الكفر على المكروه بالمعنى الصلاحي؟ الجواب لا. فإذا جاء من كلام أهل العلم السابقين فمراد بالكفر ماذا؟ فمراد بالمكروه المحرم، يعني يطلق لفظ الكفر على المحرمات ولا شك، لكن على المكروهات بالمعنى الصلاحي المتأخر الجواب لا. وأما قوله: وإذا كان كلام المعصوم الذي لا يترك من قوله، اتفق العلماء على تأويل إطلاق ما يوهم الإخراج من الملة، فكيف غير المعصوم؟ فيقال: حكاية الاتفاق على ما ذكر تهور في الكذب على أهل العلم كافة، واقتحام لجرائم الوعيد المنصوص عليه بقوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقوله: والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني يريد ماذا؟ إذا جاء لفظ الكفر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وجب تأويله بأنه الكفر كفر النعمة أو الكفر العمل الأصغر، ولا يحمل على أنه أراد به ماذا؟ الإخراج عن الملة. هذا يدلك على أنه من غلاة المرجعة، وهذا إنما يوافق مذهب الكرامية، كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم مؤمن، وهذا يدل على أنه قد بلغ هذه الغاية، كل من قال لا إله لا يمكن أن يكفر بحال من الأحوال. وقد حمى الله أهل العلم على الاتفاق على تأويل الإطلاقات النبوية من غير نص يجب المصير إليه. وقد تقدم عن إمام أحمد أنه حكى عن السلف إمرار هذه الأحاديث كما جاءت من غير تعرض لتأويلها، ومن قال هي كفر عملي لم يتأول، ولكنه يرى أن إطلاق الكفر على مثل ذلك حقيقة شرعية. يعني قسم الكفر إلى نوعين: كفر اعتقادي وكفر عملي، والعمل هذا على نوعين: أكبر وأصغر. إذن هو حقيقة أو لا؟ هو حقيقة وليس مجازا، ولكنه يرى أن إطلاق الكفر على مثل ذلك حقيقة شرعية، كما يعلم بالوقوف على كلامهم رحمهم الله فطالعها في أماكنها تجد ما قلناه ويتضح لك ما قررناه. وأما قوله في الشيخ وتلميذه إنه من أوسط طبقات العلماء، فكأنه يريد أنهما ليس من الطبقة العليا بل دون ذلك. وما أحسن ما قال جرير: ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. يعني لست أنت الذي تتكلم في هذه المسائل. وأما قوله: فقد تحقق عندك من نقل عباراتهما القيم تيمية أنهما لا يحكمان على أحد بالشرك أو الكفر إلا ومرادهما الأصغر. ومرادهما الأصغر، جميع ما يمر بك من كلام تيمية رحمه الله من قيم الشرك وكذا حتى لو جاء الأكبر قل مراده الأصغر. قل هذا خطأ في النسخة. إلا ومرادهما الأصغر ممن يعتقد شهادتين إلى آخره، آخر كلامه مرة معنا. فقد تقدم لك البيان أن هذا جهل وتخبيط وضلال، وأنه لم يفهم كلام الشيخ، وليس لم يفهم، لما الشيخ توسع بالعبارة ولو متعمد، لأنه موجود في عبارات كثيرة ماذا؟ الشرك الأكبر. قسم ابن القيم مرة معنا فيه في الدواء وفي غيره، قسم الشرك إلى نوعين، أكبر وهو أصغر، ثم قال الأكبر هذا أكبر وكبير وهو غير مغفور إلا بالتوبة. وأنه لم يفهم كلام الشيخ ولم يعرف موضوعه وما أريد به، هذا باب إحسان الظن وإلا. وكيف لا يحكم الشيخان على أحد بالكفر أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله وكافة أهل العلم إجماع هذا؟ وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم، والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا، إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق. وهذا له صور مخصصة، يعني ليس مطلقا مانع مانع تحاشر وانتفاء الموانع، لا، هذا في مسائل معينة مخصوصة ليس على الإطلاق. قالوا هذا له صور مخصوصة لا يدخل فيها من عبد صنما أو قبرا أو بشرا أو مدرا لظهور البرهان وقيام الحجة بالرسل، هذا لا يدخل في الاجتهاد ولا يدخل في قاعدة تحقق شروط انتفاء الموانع. بل من عبد غير الله فهو مشرك ليس بمسلم، من عبد صنما فهو مشرك ولا يسمى ماذا؟ ولا يسمى مسلما. والعراقي أجنبي عن هذا كله، لا يدري ما الناس فيه، وإن ظن أنه من ورثة العلم وحامليه، جهد المغفل في الزمان مضيع، وإن تضع أستاذه وزمانه كالثور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريق فلا يزال مكانه. وقال العراقي: فقاتل الله من ينقل عنهما خلاف مذهبهما. أنه ماذا؟ كلما جاء لفظ الشرك والكفر فالمراد به الأصغر، قاتل الله هكذا. زنديق هذا بلغ الغاية. وهذا استفتاح من العراقي على نفسه، إذ هو الفاعل لذلك المجتهد في تحريف كلامهما وإخراجه عن موضوعه ونقل ما لم يقولا ولم يذهب إليه ذاهب. قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وهذه النقول التي تقدمت عن العراقي أكثرها مكرر، يعني 50 أو 53 أكثرها مكرر، لا يحتاج لمزيد جواب، وإنما قصدنا بما أوردنا من الإطناب توسع في محله تنبيه السامع وإيقاظ الغافل. والإطناب يحسن في محله لحاجة السامع، لأن الناس لا يؤمنون إلا بماذا؟ إلا بالكثرة، فلا بد من ذكر ذلك. والإطناب يحسن في محله لحاجة السامع ضرورة الطالب، وفيما يهتم به من الأمور التي تشتد حاجة العبد إليها، كما يستفاد من أسلوب الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العراقي بعد فراغه من نقوله شرعه، هذا باب الثاني كتاب صلح الإخوان، الأول ما يتعلق به بالنقول، وهذا الذي نحتاج فيما في الرد على الطائفة الجليسية. قلنا المعاصرون الذين يعذرون هم أتباع داود بن سليمان بن جرجيس، وما سيأتي هذا يتعلق به أصل قال به هو ولم يتابعه أحد من أحفاده، والمخالفة لا تدل على ماذا؟ على الخروج عن المذهب، بل هو إذ الموافقة في أصل توجب الإلحاق، توجب الإلحاق. لذلك لو قال قائل في زماننا هذا أن فاعل الكبيرة كافر، قلنا ماذا؟ خارجي. قلنا هذا خارجي، هل يلزم من ذلك أن يوافق خارج في جميع الأصول؟ الجواب إذن الإلحاق حاصل، الإلحاق حاصل. ثم إن العراقي بعد فراغه من نقوله شرع يستدل على جواز دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، على أنهم واسطة بين العباد وبين الله في الحاجات والملمات والشدائد، وزعم أن هذا ليس بشرك وإنما هو توسل ونداء مستحب شرعا، وذكر 50 دليلا من القرآن السنة، 50 دليلا يزعم أنها تدل على دعواه وتنصر ما قاله وافتراه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وتعالى الله عما يقول الظالمون. وسنتكلم عليها بما يسره الله لضرورة اقتضت ذلك، وإن كنت لست من رجال تلك المناهج والمسان، لأنه كلامه في الآيات القرآن أراد أن يتورع من باب التواضع. ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم، صوح بمعنى يبس، وتشقق رعي الهشيم النبات اليابس المتكسر. قال العراقي: الباب الثاني في أدلة المجوزين للاستغاثة والتوسل بالأنبياء والصالحين والنذر لهم. يعني من العنوان عرفت أن الأدلة كلها الاستدلال بها باطل، من العنوان استغاثة بغير الله تعالى هذا كفر وشرك أكبر، يعلمه المسلم العامي وإلا ما صح إسلام واصل. قال: في أدلة المجوزين للاستغاثة والتوسل بالأنبياء والصالحين والنذر لهم، على أن المراد لوجه الله والثواب لهم والحلف بغير الله وما أشبه ذلك، وبيان أدلتهم من الكتاب والسنة وأفعال السلف الصالح وأقوالهم. وهذا الباب إنما نذكره ليتضح لك وجه استناده ويتبين لك كون الشيخين يعذران فاعل ذلك لأجل هذه الأدلة. كيف يعذران؟ العذر إنما يكون في ماذا؟ في المخالفة، ليس في الموافقة. وقد جعل هذا الباب في ماذا؟ في الموافقة، أنه مستحب. وقد ذكر جملة منها شيخ الإسلام ابن تيمية في عباراته السابقة، وقد تقدم عنه في اعتذاره عمن يفعل ذلك أنه لعله لم تثبت عنده النصوص أو عارضها معارض عنده، وهذه الأدلة معارضة لأدلة المانعين فتكون لهم حججا يعذرهم الله لأجلها. اعلم أن المجوزين مرادهم جواز الاستغاثة به بالأنبياء. كل هذا كلام العراقي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى كاملا مقدم لي هذه الأدلة. قال: اعلم أن المجوزين مرادهم جواز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين، أنهم أسباب ووسائل بدعاء. هذا عين شرك الأولين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هي بعينها. قال: أسباب ووسائل بدعائهم، وأن الله يفعل لأجلهم، يعني يجيب ويقضي الحوائج لأجلهم، لأجل هؤلاء الأنبياء، لا أنهم الفاعلون استقلالا من دون الله، فإن هذا كفر بالاتفاق، كفر به بالاتفاق اعترفونا. ولا يخطر ببال مسلم جاهل فضلا عن عالم، بل ليس هذا خاصا بنوع الأموات، فإن الأحياء وغيرهم من الأسباب العادية كالقطع للسكين والشبع للأكل والري للماء والدفع للبس، لو اعتقد أحد أنها فاعلة ذلك بنفسها من غير استنادها إلى الله يكفر إجماعا، يكفر إجماعا، لأنه ادعى ماذا؟ الاستقلال، أنها خالقة. شرب الماء فارتوى، لو قال هذا الماء هو فاعل الري كفر، لأنه أسند ماذا؟ الخلق إلى غير الله تعالى. أو كذلك، ثم استدل العراقي بأن السبكية والقسطلاني في المواهب والسمهودي في تاريخ المدينة وابن حجر الهيتمي في الجوهر المنظم قالوا: والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وبغيره في معنى التوسل إلى الله بجاهه ووسيلته، أو بأن يدعو الله كما في حال الحياة، إذ هو غير ممتنع مع علمه بسؤال من سأله. سؤال من ذكر شيئين عنهم هنا: أول الاستغاثة به وبغيره في معنى التوسل إلى الله بجاهه ووسيلته، هذا بدعة كما مر معنا، وليس هو معنى الاستغاثة الشركية. أو بأن يدعو الله في حال الحياة، إذ هو غير ممتنع مع علمه بسؤال من سأله، قيده بالحياة. والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره ممن هو أعلى منه، وليس لها في قلوب المسلمين غير ذلك، ولا يقصد بها أحد سواهم. والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى مستغاث، هكذا، والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى مستغاث، والغوث منه تسببا وكسبا وسيلة. ولا يعارض ذلك خبر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، نفى الاستغاثة، إنما يستغاث بالله، لأن في سنده ابن اللهيعة، والكلام فيه مشهور، وبفرض صحته لو سلم أنه صحيح فهو على حد قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، أي أنا وإن استغيث به فالمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى، هو الله تعالى. وكثيرا ما تجيء السنة بنحو هذا من بيان حقيقة الأمر، ويجيء القرآن لإضافة الفعل لمكتسبه كقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، مع قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغاثة، هكذا قال العراقي بعد ذلك، فإطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل منه غوث ولو تسببا وكسبا أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعا، فلا فرق بينه وبين التوسل حينئذ. من جوز التوسل من أهل العلم كما نقل عن الحجر ونحوه لزمه ماذا؟ تجويز الاستغاثة، لأن لا فرق بين التوسل والاستغاثة. فتعين تأويل الحديث المذكور، لا سيما مع ما نقل أن في حديث البخاري في الشفاعة يوم القيامة: فبينهم كذلك استغاثوا بآدم، استغاثوا، إذا وجدت الاستغاثة بغير الله تعالى فاستغاثوا بآدم، إذا جازت. قال: ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مع التوسل طلب الدعاء منه، إذ هو حي يعلم بسؤال من سأله، ويتسبب هو بشفاعته ودعائه، وذكر ابن تيمية فيما تقدم أن المصنفين في أسماء الله قالوا يجب على المكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الحقيقة إلا الله، وأن الإغاثة وإن حصلت من غيره تعالى فهو مجاز وحقيقة له تعالى. وقال أيضا والاستغاثة بمعنى أن يطلب منه ما هو اللائق بمنصبه، لا ينازع فيها مسلم، ومن نازع فيها فهو إما كافر أو ضال، تمية فيما سبق معنا. وهذا كما ترى محافظة على التوحيد واتباعا للوارد، فالإنكار ساقط بهذا الاعتبار. وقد ذكر المجوزون أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم والصالح متسببا لا مانع من ذلك شرعا ولا عقلا، لأن ذلك كله بإذن الله تعالى. ومن أقر بالكرامة من الصالحين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وأنها بإذن الله لم يجد بدا من اعترافه بجواز ذلك ووقوعه، وكيف لا والأخبار النبوية قد عاضدته والآثار قد ساعدته. ومن جعل الله فيه قدرة كاسبة للفعل مع اعتقاد أن الله هو الخالق كيف يمتنع عليه طلب ذلك الشيء؟ وما هنا من قبيل ذلك، فإن الله قد قرب أنبياءه ورسله والصالحين من عباده وأوجب على العباد برهم وتعظيمهم، وقد خلق الله فيهم قوة كاسبة أقلها الدعاء لمن تسبب بهم في إنقاذ مسؤولهم وهم في برازخهم ودار كرامتهم، وقد تفضل الله بذلك عليهم. قد جعل الله الإغاثة في غيره، قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فإن قال قائل هذا في الحي وهو له قدرة، قلنا لا يجوز نسبة الأفعال إلى أحد حي أو ميت، جبري هذا، على أنه الفاعل استقلالا من دون الله. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإغاثة كما تقدم في حديث أبي بكر الصديق حيث قال إنه لا يستغاث إلا بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا أفضل كل الوجود بعد واجب الوجود وهو الله عز وجل. فالكلام حينئذ في إطلاق اللفظ لا في بيان المعنى. هذه مقدمة العراقي، وأراد ماذا؟ بيان أن الاستغاثة بالأموات جائزة ولا خلاف فيها عند أصحابه. هذه مقدمة كلام العراقي واستدلاله، وسيأتي كل مسألة على حدة. هذه مقدمة كلام العراقي واستدلاله، سقناها برمتها عبرة لعباد الله الموحدين، والكلام عليها يأتيك مفصلا إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله الاستعانة، ومنه أستمد المدد والهداية. أما ما في كلام العراقي من فساد التركيب وبشاعة التعبير فلسنا بصدده، والكلام عليه يطول، والغرض إبطال الدعوة ومعارضتها ونقضها، والكشف عن حاله هو وحال أئمته السابقين إليها من الأمم المعارضين للرسل بآرائهم وأهوائهم الضالة الفاسد. يعني ألحقه بسائر المشركين من قوم نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذه الشبه من وجوه تسعة، ذكر تسعة وجوه. الأول أن الله سبحانه إنما خلق هو أراد أن يهدم له الأصل الذي توصل إليه، وهو جواز الاستغاثة به بالأموات، فقدم به مقدمات وجعلها أصولا. أن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته، وأعظم العبادة الدعاء، صحيح؟ إذن بهذا الأصل انهدم أصله، أن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته ومحبته والخضوع له وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتضرع بين يديه. وهذه زبدة الرسالة الإلهية، العبادة وأن لا تصرف إلا إلى الله عز وجل، وحاصل الدعوة النبوية، وهو الحق الذي خلقت له السماوات والأرض وأنزل به الكتاب، وهو الغاية المطلوبة والحكمة المقصودة من إيجاد المخلوقات وخلق سائر البرية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودعا سبحانه عباده إلى هذا المقصود، وافترض عليهم القيام به حسب ما أمر، افترض يعني أوجب، والبراءة من الشرك والتنديد المنافي لهذا الأصل الذي هو المراد من خلق سائر العبيد. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتغطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه من المقدمات التي يسير عليها شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى مرارا، إذا أراد أن يرد في مسائل الشرك ترد إلى ماذا؟ إلى زبدة الرسالات. ما هي زبدة الرسالات؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، هل هذا شخص قد أفرض الله تعالى بالعبادة أم لا؟ هل نرجع إلى ماذا؟ إلى أصوله. أما هل جاء دليل بالعذر بالجاهل نحو ذلك؟ البحث في هذه المسائل أرى أنه من تضيع الأوقات إلا فيه في محله. فالقول بجواز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأنبياء والصالحين وجعلهم وسائط بين العبد وبين الله والتقرب إليهم بالنذر والنحر والتعظيم بالحلف وما أشبه ذلك مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، لام لام التعليم. إذن العبادة بمعنى ماذا؟ التوحيد هنا، إفراد الله تعالى بالعبادة. تجويزك أيها العراقي جميع ما يتعلق بخصائص الألوهية بالرب جل وعلا أن يجعل لي الأنبياء وما دونهم، هذا مناف لأصل الحكمة من أصلها، يعتبر هذا من أصل الأصول في الرد عليه. قال مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة التي المقصود بخلق السماوات والأرض وإنزال الكتب وإرسال الرسل وفتح لباب الشرك في المحبة والخضوع والتعظيم، ومشاقة ظاهرة لله ولرسوله ولكل نبي كريم، والنفوس مجبولة على صرف ذلك المذكور من العبادات إلى من أهلته لكشف الشدائد وسد الفاقات وقضاء الحاجات من الأمور العامة التي لا يقدر عليها إلا فاطر الأرض والسماوات. هذا الوجه الأول ما يتعلق ببيان الحكمة التي من أجلها خلق الله تعالى الإنس والجن. الوجه الثاني أن هذا بعينه يعني دعوة أن الأنبياء والموتى صاروا وسائط بين العبد وبين الله تعالى، هو بعينه دعوة المشركين الذين أنزل القرآن فيه بزمنهم، أن هذا بعينه قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح إلى أن بعث إليهم خاتم النبيين، لم يزيدوا عما قاله العراقي في من تحلوه من الشرك الوخيم القول الذميم، لم يزيدوا حرفنا، هو بعينه كما حكى الله عنهم ذلك في كتابه الكريم، قال تعالى ويعبدون من دون الله، من دون الله الأموات الأنبياء ومن دونه من الصالحين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تسبب، هذا الوسائط وهذا هو التسبب. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم ذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فهذه النصوص المحكمة صريحة في أن المشركين لم يقصدوا إلا الجاه والشفاعة والتوسل بمعنى جعلهم وسائط تقربهم إلى الله وتقضي حوائجهم منه تعالى. قد أنكر القرآن هذا أشد الإنكار وأخبر أن أهله هم أصحاب النار وأن الله حرم عليهم الجنة دار أوليائه الأبرار، وجمهور هؤلاء المشركين لم يدعوا الاستقلال لآلهتهم ولا الشركة شركة في توحيد الربوبية، بل قد أقروا واعترفوا أن ذلك كله لله وحده كما حكى سبحانه إقرارهم واعترافهم بذلك في غير موضع من كتاب. هذا أولا الوجه الأول بين حقيقة ما خلق لأجله الإنس والجن، ثاني بين حقيقة ما عليه المشركون. هكذا البحث، تعلم مناظرة بهذه الأصول، لا تبحث هكذا، وإنما لابد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصول. عندنا أصول، عندنا القرآن بين لنا ماذا؟ حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وحينئذ نرجع إليها، أما هكذا ما ينفع. فحاصل ما ذكره العراقي من جواز الاستغاثة هكذا، بل قد أقروا واعترفوا بأن ذلك كله لله وحده كما حكى سبحانه إقرارهم واعترافهم بذلك في غير موضع من كتاب. فحاصل ما ذكره العراقي من جواز الاستغاثة والدعاء والتعظيم بالنذر والحلف مع نفي الاستقلال، مع نفي الاستقلال، وأن الله يفعل لأجله يعني لأجل الميت المسؤول، هو عين دعوة المشركين، هو عين دعوة المشركين. فالمشركون ما ادعوا ماذا؟ أن هذا المدعو الإله أنه يفعل استقلاله هو الذي يخلق، وإنما أرادوا أن يجعلوا هذه وسائط بينه وبين الله تعالى، فالفاعل الحقيقي من؟ الله عز وجل، وجعلوا هذه الآلهة ماذا؟ وسيلة وشفاعة إلى ما عند الله تعالى، هو بعينه، وما ادعوا أنها ماذا؟ أنها تخلق. قال مع نفي الاستقلال وأن الله يفعل لأجله هو عين دعوة المشركين وتعليلهم وشبهتهم، لم يزيدوا عليه حرفا واحدا إلا أنهم قالوا قربان وشفعاء، والعراقي يسمى ذلك توسلا، سماه توسلا، يعني الخلاف لفظي. فالعلة واحدة والحقيقة متحدة، وما ذكره العراقي من الإسهاب مجرد هوس وهذيان، لا يغير الحقائق ولا يتوقف كشف باطنه على معرفة الغوامض والدقائق. يعني لا يحتاج إلى ماذا؟ ها، قواعد وأصول ومفهوم لقب ومفهوم إلى آخره، لا نحتاج إلى هذا، بل هو من أظهر ما يكون. الوجه الثالث، قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن الله سبحانه أمر عباده بدعائه ومسألته والاستغاثة به وإنزال حاجتهم وفاقتهم وضرورتهم به. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفيه: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، وحديث النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا، يقول تعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وعلى مذهب العراقي وقوله باستحباب الاستغاثة بغير الله وجعل الوسائط بين العباد وبينه تعالى يهدم هذا الأصل. يعني أمر بالعبادة التي هي الدعاء، فإذا جوزت الاستغاثة حينئذ ماذا؟ ترك الناس سؤال الله تعالى فالتجأوا إلى القبور. قال: يهدم هذا الأصل الذي هو أصل الدين ويسد بابه، ويستغاث بالأنبياء والصالحين ويرغب إليهم في حاجات الطالبين والسائلين وضرورات المضطرين من خلق الله أجمعين. هذا وجه جيد يزاد على ما سمع. الوجه الرابع أن الله دعا عباده بربوبيته العامة الشاملة لكليات الممكنات، جمع ممكن، ممكن بالذات، ما يقتضي لذاته ألا يقتضي شيئا من الوجود والعدم كالعالم، وجزئياتها في الدنيا والآخرة، وانفراده جل وعلا بالإيجاد والتدبير والتأثير والتقدير والعطاء والمنع والخفض والرفع والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والسعادة والشقاوة والهداية والمغفرة والتوبة على عباده إلى غير ذلك من أفعال الربوبية. هذه كلها من خصائص الرب جل وعلا. وإذا سئل الميت يسأل ماذا؟ يسأل واحدة من هذه الأمور، قد أضاف إليه ما هو من خصائص الربوبية. قال: إلى غير ذلك من أفعال الربوبية وآثارها المشاهدة المصنوعة إلى معرفته وعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وتعظيمه ودعائه وترك التعلق على غيره محبة وتعظيما واستغاثة. أراد أن يبين ماذا؟ أن أفعال الربوبية تقتضي إفراد الله تعالى به بالتعبد، صحيح؟ فإذا اعتقد ما ذكره رحمه تعالى من أفعال الربوبية من الإحياء والإماتة ونحو ذلك، اقتضى ذلك أن يفرد الله تعالى به بالعبادة، هذا الذي أراده رحمه تعالى. قال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به، إلى قوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله: فأنى تسحرون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: أفلا تتقون. آيات تثبت ماذا؟ إفراد الله تعالى به بالربوبية، يستلزم ذلك إفراده به بالعبادة. فتأمل هذه الآيات الكريمة وما تضمنته من تقرير أفعال الربوبية التي لا يخرج عنها فرد من أفراد الكائنات، واعرف ما سيقت له ودلت عليه من وجوب محبته تعالى، دلت عليه من وجوب محبته، يعني تدل على ماذا؟ على توحيد العبادة، من وجوب محبته تعالى وعبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما عبد من دونه من الأنداد والآلهة، والبراءة من ذلك. وانظر: هل القوم المخاطبون بهذا زعموا الاستقلال لغير الكبير المتعال، أم أقروا له سبحانه بالاستقلال والتدبير والتأثير؟ لا شك أنهم أقروا، وإنما أتوا من جهة الواسطة والشفاعة والتوسل بغيره والتوسل بدعاء غير الله وقصد سواه فيما يحتاجه العبد ويهواه وما يهواه، فيما يحتاجه العبد وما يهواه. وهذا صريح من تلك الحجج البينات، ونص هذه الآيات المحكمات احتج سبحانه بما أقروا له به من الربوبية والاستقلال على إبطال قصد غيره بالعبادة والدعاء والاستغاثة. يعني ما ذكره العراقي هو دليل عليه، قال تسأل أو يسأل هؤلاء الموتى دون ماذا؟ دون الاستقلال. إذن هذا بعينه ما فعله المشركون الأولون، قال من إبطال قصد غيره بالعبادة والدعاء والاستغاثة كما يفعله أهل الجهل والضلال. فإذا قيل تجوز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعاؤهم والنذر لهم على أنهم مصائد ووسائل بين الله وبين عباده، وأن الله يفعل لأجلهم، انهدمت القاعدة الإيمانية وانتقضت الأصول التوحيدية وفتح باب الشرك الأعظم وعادت الرغبات والرهبات والمقاصد والتوجهات إلى سكان القبور والأموات، ومن دعي مع الله من سائر المخلوقات، وهذه هي الغاية الشركية والعبادة الوثنية، فنعوذ بالله من الضلال والشقاء والانحراف عن أسباب الفلاح والهدى. الوجه الخامس أنه لا فلاح ولا صلاح ولا نعيم ولا نجاح ولا لذة للعبد إلا بأن يكون الله سبحانه هو إلهه ومحبوبه ومستغاثه الذي إليه مفزعه عند الشدائد وإليه مرجعه في عامة المطالب والمقاصد، والعبد به فاقة وضرورة وحاجة إلى أن يكون الله معبوده. وهذا قدم به في أول الكتاب بعدما ذكر فصل ما يتعلق بالأسماء وحقائق الأسماء، ذكر ما يتعلق بضرورة الافتقار إلى الله تعالى، قال والعبد به فاقة وضرورة وحاجة إلى أن يكون الله هو معبوده ومستغاثه، إليه إنابته ومفزعه، ولو حصلت له كل الكائنات وتوجه إلى جميع المخلوقات لم تسد فاقته ولم تدفع ضرورته، ولا يحصل نعيمه وفرحه ويزول همه وكربه وشقاؤه إلا بربه الذي من وجده وجد كل شيء، ومن فاته فاته كل شيء، وهو أحب إليه من كل شيء. وهذه فاقة وضرورة وحاجات لا يشبهها شيء فتقاس به، وإنما تشبه من بعض الوجوه حاجة العبد إلى طعامه وشرابه وقوته الذي به يقوم بدنه، فإن البدن لا يقوم إلا بذلك، وفقده غايته انعدام البدن وموته، هكذا وفقده غايته انعدام البدن وموته. وأما فقد محبة الله وعبادته ودعائه فعذاب وشقاء وجحيم في الآخرة والأولى لا ينفك عنه بحال من الأحوال. قال تعالى اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إلى قوله والعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وفي الحديث القدسي حديث الأولياء يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش الحديث. وعلى القول بجعل الوسائط، هذا أصل عظيم كثيرا ما يكرره ابن تيمية رحمه تعالى وكذلك ابن القيم، يعني حاجة العبد وضرورة افتقاره إلى خالقه جل وعلا. قال رحمه تعالى وعلى القول بجعل الوسائط والشفعاء بين العباد وبين الله تقلع أصول هذا الأصل العظيم، تقلع أصول هذا الأصل العظيم الذي هو قطب رحى الإيمان، تعلق بالله تعالى محبة ورجاء وتوكلا، وينهدم أساسه الذي ركب عليه البنيان، فأي فرح وأي نعيم وأي فاقة سدت يعني بغير الله تعالى، وأي ضرورة دفعت وأي سعادة حصلت وأي أنس واطمئنان إذا كان التوجه والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر لغير الملك الحنان المنان. سبحان الله ما أجرأ هذا المعترض على الله وعلى رسله وعلى دينه وعلى عباده المؤمنين، اللهم إنا نبرأ إليك مما جاء به هذا المفتري وما قاله في دينك وكتابك وعلى عبادك وأوليائك. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وسبحان الله رب العرش عما يصفون. وصلاح السماوات والأرض بأن يكون الله سبحانه هو إلهها دون ما سواه، ومستغاثها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها وحاجاتها. وقرر المتكلمون هنا تمانع وجود ربين مدبرين يعني لهذا الكون، وأنه لا صلاح للعالم إلا بأن يكون الله قيومه ومدبره، وقرر غيرهم غير المتكلمين من المحققين امتناع الصلاح بوجود آلهة تعبد وتقصد وترجع، فالأول يرجع إلى الربوبية والثاني إلى الإلهية، تمانع في الربوبية أو في الألوهية. الوجه السادس أن الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والسنة التي سنها في قبور الأنبياء والصالحين وعامة المؤمنين تنافي هذا القول، يعني ثم شرع يتعلق بماذا؟ بزيارة القبور، ولذلك الزيارة تنقسم زيارة بدعية وزيارة شركية وزيارة سنية. قال والسنة التي سنها في قبور الأنبياء والصالحين وعامة المؤمنين تنافي هذا القول الشنيع الذي افتراه هذا الجاهل وتبطله وتعارضه، فإنه صلى الله عليه وسلم سن عند القبور ما صحت به الأحاديث النبوية وجرى عليه عمل علماء الأمة من السلام عند زيارتها والدعاء لأصحابها، الدعاء لأصحابها وسؤال الله العافية له من جنس ما شرعه في الصلاة على جنائزهم، ونهى عن عبادة الله عند القبور والصلاة فيها وإليها، وخص قبور الأنبياء والصالحين بلعن من اتخذها مساجد يعبد فيها تعالى ويدعى، وتواترت بذلك الأحاديث مخرجة في الصحيحين وفي السنن وفي موطأ مالك، فمنها قول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وحديث ابن مسعود إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، وحديث أبي هريرة قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحديث جابر بن عبد الله سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذا هذه كلها تدل على ماذا؟ على أحكام شرعية تتعلق بالمقابر وزيارة القبور. وحديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية لمسلم وصالحيهم، وهي ثابت على الصحيح وصالحيهم، وإنما نهى عن الصلاة عندها واتخاذها مساجد لما يفضي إليه من دعائها والاستغاثة بها وقصدها للحوائج والمهمات والتقرب إليها بالنذر والنحر ونحو ذلك من القربات، يعني هذه الأحكام الشرعية لألا يحصل تعلق بالقبور فتسأل من دون الله تعالى. فجاء هذا العراقي فهتك ستر الشريعة واقتحم الحمى وشاق الله ورسوله وقال تدعى ويستغاث بها وترجى، ومن شم رائحة العلم وعرف شيئا مما جاءت به الرسل عرف أن هذا الذي قاله العراقي من جنس عبادة الأصنام والأوثان، بل هو حقيقتها مناقض لما دلت عليه السنة والقرآن، ولا يستريب في ذلك عاقل من نوع الإنسان. الوجه السابع أن الله تعالى نهى عن الغلو ومجاوزة الحد فيما شرعه من حقوق أنبيائه وأوليائه. انظر هذه أصول معتمدة عند أهل السنة والجماعة وكلها سهلة واضحة بينة كل يعرفها، لكن لما أراد أن ينازع وأن يجادل العراقي قدم بها، لأنه إن سلم بها قطع وإلا رد إليها. أن الله تعالى نهى عن الغلو ومجاوزة الحد فيما شرعه من حقوق أنبيائه وأوليائه، قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء سبيل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا لهم أنصابا وصوروا تماثيلهم، فلما مات أولئك ونسي العلم عبد، نسي العلم ونسي العلم صاروا جهالا، صحيح؟ فحكم الله تعالى علم ماذا؟ بالشرك. إذن هذا دليل أثري على أنه لا عذر به بالجهل. قال ونسي العلم، ونسي العلم عبدا. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف عاكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، فلما طال عليهم الأمد عبدت انتهى. فانظر إلى ما آل إليه الغلو بالتصاوير والعكوف من غير دعاء ولا عبادة. العكوف بدعة في ذاته، من غير دعاء ولا عبادة، فكيف بالدعاء والاستغاثة والتوسل؟ والقول بأن الله يفعل لأجلهم، يفعل لأجلهم لأجل الموتى، هذا نفس الشرك وعين الشرك. والأول وسيلته التي حدث الشرك بسببها، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة هذا الشرك، وسيلة، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة هذا الشرك، وحمى الحمى وسد الذريعة حتى نهى عن الصلاة عندها واعتياد المجيء إليها بقوله في أشرف القبور لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ونهى عن رفع القبور، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، ونهى عن تعظيمها بقادي السرل. كل هذا صيانة للتوحيد وحماية لجانبه. فرحم الله امرأ آمن بالجنة والنار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامه ومعلمه قدوتهم، ولم يلتفت عما جاء به، يعني عن الذي جاء به، ولم يبالي بمن خالفه وسلك غير سبيله، وحن إلى ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الهدى في هذا الباب وفي غيره، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.